طيب علي يحيى، عطنا من الحديثين شيء ما ذكرناه من الفوائد. نعم يا شيخ، أنه يجوز التفضيل في الأمور الواجبة على المسلم من قوله صلاة الفجر وصلاة العشاء، الصلاة كلها واجبة، لكن هنا جاز التفضيل في هاتين الصلاتين. نعم، ابن سلم قال من صلى الفجر ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن قام ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نعم. طيب عطنا أيضا يا عبد المجيد. وفي هذين الحديثين في دليل على وجوب محافظة على هذين الصلاتين، حيث قصص النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحديث. طيب عند الحديثين الأعمى وهذا يقول هل يجب على المسافر إجابة النداء إذا كان يسمع النداء؟ طيب محمد عبود ايش تقول؟ لو أنت مسافر تمام إلى جدة وسكنت في الفندق وتسمع الأذان وتقول والله أنا مسافر أبغى أصلي في غرفتي أو في الفندق، يصلح؟ يعني أنا مقيم. أنت أنت أنت يعني أم هو بنت ساكن في عرعر؟ في المدينة؟ طيب لو رحت الجدة، بس أنت من عرعر ولا لا؟ طيب ما ما ما ما, ما, ما يضر. لو ذهبت إلى جدة عندك عمل تبغى تنام يومين، تصلي في الفندق حتى لو تسمع الأذان ولا تقول أنا مسافر، ولا تصلي في المسجد؟ بناء على الحديث أسمع النداء يجب علي أن أجيب. أيوة. وهذا اختيار الشيخ. لا تعطنا الحديث بس عشان نستنبط من الحديث عندنا. تسمع النداء بالصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء. طيب يعني يا علي سوداني، يا حمزة سوداني أقصد، أي علي سوداني، اصبر لي شوي ما سألتك، لحظة شوي أبغى علي سوداني. لو سألك واحد قال من الأعذار لسقوط صلاة الجماعة السفر، صح أو خطأ؟ ها يا علي، صحيح. ايش تقول يا حمزه السوداني؟ ها حمزه، عندي رخصه موجوده. نعم رخصه. في ايش؟ وش الرخصه؟ يعني في القصر. يعني قصدك لو انت مسافر الجده وسمعت الاذان ما تذهب تصلي كذا؟ مخير يعني اذا قصر. ايوه اذا صليت مع الجماعه تتم معهم يعني. ايوه طيب وش يا يا يا صهيب الحصين معي؟ يا صهيب الحصين عندنا السوداني، علي السوداني يقول أنا مخير والله، أصلي في المسجد لأن في البيت لأني أقصر، أو في المسجد. وش الدليل على أنه مخير حسب كلامه؟ صلوا في لما خرج من أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا، اللي خشوا أن يخاف أن يخرج من الوقت، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في المكان اللي أمرهم للحن الله. ترى وش تيوان وش وند ما في دليل. طيب يا عبد الله قاسم، وش الدليل؟ اشتراعي السؤال بارك الله فيك. يعني السماعة. طيب نعم يا علي حميد. يلزم يعني يحضر الجماعة، لأن يعني هو بالسفر مرام الرخصة عنده القصر والجماعة، وليس الرخصة التخلف عن صلاة الجماعة. طيب يعني يحضر الجماعة، لو حضرت الجماعة يحضر الجماعة. لا مش تقول عدنان نفس الكلام، أن السفر يكون مبيح إلا إذا سمع النداء. إذا سمع النداء خلاص يحضر. شوف باتفاق العلماء السفر لا يسقط صلاة الجماعة. ما في أحد منهم قلت سافر ما تصلي جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا في الغزوات والحج والعمرة، لم يتخلف قط عن صلاة الجماعة هو من معه رضي الله عنه. بل حتى في غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف المسلم مسافر ومن معه ومع ذا وحرب، ومع ذلك أمرهم الله يصلون بصلاة الجماعة. وإذا قمت من الصلاة نعم وإذا ضبطوا في ثم وخذوا أسلحتكم حتى هم يصلون. فمن الخطأ الشائع أن من كان مسافر يصلي في بيته أو في الفندق، لا تسمع النداء صل. أنت مسافر، شوف الحديث هذا حديث الأعمى، تسمع من سمع النداء تسمع أجب، ما في تفريق لا مسافر لا حضر لا أعمى لا مبصر، ما في، من سمع النداء يجي. لكن في السفر تقصر تجمع، من ما في مسجد في البر، تمشي في سيارة ما في أحد تتوقف تصلي تجمع نعم، لكن في الفندق لا تنزل تصلي مع الناس، الإمام يصلي أربع تصلي أربع، ما تجمع ولا تقصر لأنك تسمع النداء. واضح؟ ولو أردت تسافر مثلا في المسجد صليت مثلا الظهر، تريد تسافر الآن تصلي مع الجماعة الظهر، تريد أن تجمع إذا سلم الإمام تصلي بعده ركعتين سفر ركعتين جمع للعصر وتذهب. واضح لكم؟ أي في السفر ليس عذر، حتى المسافرون في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون جماعة. فأهم شيء تعرفون يعني مثل الذي يذهب إلى يأتي المدينة وفي الفندق وانزل صل مع الناس في الحرم أو في غير الحرم، كذلك في مكة وهكذا.